والروح تحن إليه فصلاة الله عليه وسلام الله عليه لب الإحسان لديه والروح تحن إليه فصلاة الله عليه وسلام الله عليه كم زاد زيت حبيبي وانا في الحب جريح رحمك فانت طبيبي وجريح وغاك ذبيح لب الاحسان لديه والروح تحن اليه فصلاة الله عليه وسلام الله عليه كم كرب زال بليلي لما ان جئت حماه والنور تلألى حولي كرما بذكي ندا لب الاحسان لديه والروح تحن اليه فصلاة الله عليه وسلام الله عليه جد لي بالنور الهي نورا تغشاه النار سبقا حماي وجائي ونجاتي بالمغتال لب الاحسان لديه والروح تحن إليه فصلاة الله عليه وسلام الله عليه جل لي وامنحني نورا في القبر ليؤنسني واجعل سعي مشكورا بهداك ليحرسني لب الإحسان لديه والروح تحن إليه فصلاة الله عليه وسلام اللهم صل وسلم وبارك عليه.